وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ Thank you. نعم الله يستر عليك يا شيخ محمود. نعم نحن أعلم بما يقول

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء الطارق. نعم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء Oh. الوضوح، على الوضوح المعنى أمر الكلمة. جميل. يا سلام. وربك الأكرم Oh, وظيفة الله أكبر. بدون مجاملة عمرنا ما سمعنا قارئ يقرأ هذه الآية وجهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم من يكتم اقرأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ربنا يحافظ عليك. اللهم عليك أمين الصح. يوم الدين الرحمن الرحيم إليك عبادي. نعم إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب ثالث ورابع وخامس. نعم نحن هنسيب الليلة دي ده تجلي من الله. نعم فيه هدى للمتقين أي تهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أيوة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أيوة غير المغضوب عليهم ولا في عليهم ما احتمس صديقنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف الحلاوة دي عظيمة. ذلك الكتاب لا ريب. والله مستحيل لازم آمن الرسول فيه هدى للمتقين. اسمع الله عليه وبالآخرة هم يوقنون كلنا من بالله كلنا الله العظيم الفاتح.